أغناك وأعطاك وأقناك، هذه وهذه يعني الدنيا والآخرة. وفي الشعب يا من ليس همه إلا الدنيا ولا همته همه في نسخة، قال شيخنا وفي نسخة يا من ليس همته إلا الدنيا. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس نشيط في أمر الدنيا، لا يكل ولا يمل من العمل، جيفة بالليل حمار بالنهار، حمار يدور في الرحى من أجل دنيا، وبالليل هو جيفة نائم كالجيفة، لا يعرف لله عز وجل قدرا وشأنا سبحانه وتعالى وبحمده. نعم، صلى الله السلامة والعافية. نعم. وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية من كان يريد ثواب الدنيا، أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك، فعند الله ثواب الدنيا وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين. وقوله والآخرة، أي وعند الله ثواب الآخرة وهو ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم، وجعلها كقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله وباطل ما كانوا يعملون. قال شيخنا سلمه الله وهذا القول ضعيف. نعم نعم، أي قول ابن جرير. نعم. ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهر، وأما تفسير الآية الأولى بهذا ففيه نظر، فإن قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة، أي بيده هذا وهذا، فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة. ولذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى علو الهمة حتى في الدعاء، الإنسان المطلوب يكون عنده علو همة حتى في الطلب من الله عز وجل. إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، سيكون عنده علو همة حتى في الطلب من الله عز وجل. وإذا دعا الإنسان لا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، رب اغفر لي وارحمني، وعافني واهدني واجبرني وارزقني، ولا يقل إن شاء الله، لا يستثني في الدعاء، إن هذا لا يصح، وإنما يجزم المسألة فإن الله لا مكره له سبحانه وبحمده. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. نعم. هذا في الإيمان ليس في الدعاء. نعم. لا، لا يصح هذا، لا يقول عاجل وغير عاجل، الله أحكم وأعظم وأجل، والله أعلم هل يعجل بالإجابة أم يدخرها للعبد يوم القيامة أم يعطيه أحسن منها، الله أحكم مما يطلبه العبد، قد تطلب عاجل غير عاجل وقد يدخر لك النعيم مضاعفا في الدار الآخرة. نعم نعم نعم، تكلم أهل العلم في قول النبي عليه السلام لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم كما في حديث عائشة في الصحيح لما قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ثم لنا سلف نسأل الله لكم العافية. وفي الحديث وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل هذا على سبيل الشك أم إن شاء الله هنا على سبيل التحقيق واليقين؟ فقول الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هل كان الصحابة عندهم شك في دخول المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين آمنين؟ لا. طيب إذن لماذا الاستثناء هنا؟ هذا من باب التبرك باسم الله عز وجل وليس من باب الشك. وإذا لو شك الإنسان في أنه سيموت هذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن، إنك ميت وإنهم ميتون كل من عليها فان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالاستثناء هنا الغرض منه التبرك باسم الله جل وعلا وليس الشك في وقوع هذا الشيء. نعم. وعليه لا منافاة حينئذ بين النهي عن الاستثناء، لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم لي إن شئت، لا منافاة. نعم، كما قال العلماء. نعم نعم. لا، ذكر بعض العلماء أن هذا من التعدي، وكذلك الله أحكم جل وعلا، قد يكون بقاؤهم هو الحكمة حتى يظهر تظهر بدعهم وضلالهم ويحذرهم الناس، قد يكون بقاؤهم مدة أطول من هذا لحكمة يعلمها الله جل وعلا. الله حكيم، لا يفعل إلا لحكمة لا لمجرد المشيئة كما يقول أشاعرة. الله أفعاله مبنية على الحكمة، لا يفعل لمجرد المشيئة كما يقول أشاعرة بلا علة وحكمة وتعليل، لا، لا يفعل إلا لحكمة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. قد تقول كيف الخوارج يرتقون المنابر وأهل السنة يمنعون منها؟ الله حكيم، الله حكيم، ترضى بالقدر وتحب الخير وتكره الشر، لكن ما قدره الله موت. حينما طلب الله عز وجل وأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ولده بعدما شب وكبر وأصبح معينا لوالده وكان بارا به، وجاءه بعدما شاب رأسه فأمره الله أن يذبحه، في ظاهر الأمر أي حكمة؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ابني كبر وأحتاج إليه في معاونتي وجاءني بعد شوق طويل وأمر بذبحه، نعم لحكمة وهم بذبحه، فبقيت هذه سنة إلى يوم القيامة الأضحية، وفليناه بذبح عظيم. نعم. فلا يصح تقول عاجلا غير أجل، لا، الله أعلم وأحكم. نعم. فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا عفوا. ومن ذلك قول ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. أين الخطأ في هذا الدعاء؟ لا أسألك رد القضاء، لأن الدعاء مع القدر له أحوال ثلاثة، إما أن يكون الدعاء قويا فيدفع القدر، فيدفع قدر الله عز وجل الكوني بقدر، يدفع قدر الله عز وجل بقدره الشرعي وهو الدعاء، يدفع القدر بالقدر. وقد يكون القدر يكون الدعاء ضعيفا فيقع القدر، وقد يعتلي جانبين السماء والأرض كما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. فالإنسان يقول لا، قد يرد القدر، يرد قدر الله بقدر الله. قال أنا سرقت بقدر الله، قالوا أنا أقطع يدك بقدر الله أيضا. نعم. نعم. لا، لا مانع من هذا. نعم. وعجلت إليك ربي لترضى. نعم. نعم. ماذا؟ طيب هذا ليس له، ليس له علاقة في الموضوع. استعاذة بالله من الشر كله، عاجله وآجله، لكن أن تعجل لا، الله أعلم وأحكم. نعم. فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع، وهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس، وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا. ولهذا قال: وكان الله سميعا بصيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. قال شيخنا سلمه الله: هذا نداء من الله عز وجل وخطاب للمؤمنين بأخص صفاتهم الإيمان، وهي آية عظيمة فيها ترغيب وترهيب، وقوله تعالى قوامين بالقسط يعني قائمين بالشهادة ابتغاء وجه الله تعالى. نعم. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. يضيق من كل أمر يضيق عليه. نعم. مهما كان الأمر شديدا فقل الحق وقل القسط والعدل ولا تجور ولا تظلم، وإنما قل الحق وقل الحق من ربكم، وسيجعل الله عز وجل لك من الأمر من الهم فرجا ومن الضيق مخرجا، لأن هذا من تقوى الله، العدل والصدق في القول من تقوى الله. والله جل وعلا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يفرق الإنسان به بين الحق والباطل إن اتقى الله عز وجل. نعم. وقوله أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله إن يكن غنيا، وهو مقدم على كل أحد، سقطت في نسخة ويجد هذا في الشعر. نعم. سقطت وهو مقدم على كل أحد. نعم. فإن الحق حاكم على كل أحد. ماذا بعدها عندك؟ لا، وهو مقدم على كل أحد. نعم. فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد. وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، والله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. الله أكبر. وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل إلزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا القبيل قوله أقرب للتقوى واتقوا الله. نعم. قال شيخنا سلمه الله: هذا تحذير من اتباع الهوى. انتهى كلامه. ولا شك أيها الإخوة أن هذا أمر ليس سهلا على النفوس إلا على من يسره الله عز وجل عليه. أن تعدل مع من مع عدوك أو من يبغضك هذا أمر ليس سهلا، تعدل معه وإن ظلمك وإن جار عليك وإن تكلم عليك تعدل معه وتذكر ما فيه من الخير، هذا أمر شاق على النفوس، لأن النفس إذا غضب الإنسان من شخص أو أبغضه أو شعر منه أنه يؤذيه ربما يحمله ذلك على أنه إن لم يتكلم فيه بما ليس فيه فإنه لا يذكر الخير الذي فيه أحسن أحواله، بل ينظر كيف ينتصر عليه ويخطط ويدبر، ولا حول ولا قوة بالله، ولو سلم صدره لترك كل ذلك، ترك أمره لله. الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنما يحقق الإيمان ويشتهي في تحقيق الإيمان والله يدافع عنه جل وعلا، ويتق الله فيجعل له من أمره يسرا ويجعل له مخرجا من كل ضيق مخرجا. نعم، فالعدل مع من له شنآن عندك هذا أمر يشق على النفس. وانظر إلى الصديق رضي الله عنه لما كان ينفق على مصطح بن أثاث رضي الله عنه، وتكلم مصطح في عائشة رضي الله عنها ووقع ما وقع، والصديق قال والله لا أنفق عليه بعد اليوم، أو قال لا أنفق عليه بعد اليوم، فأنزل الله عز وجل قوله في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرجع أبو بكر ينفق عليه وقال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، مع أنه تكلم فيه ويعطي. وقد يكون هناك عدو الحل معه أنك تعطيه من مالك أو تدعوه إلى طعامك، هذا حل، ماذا تفعل معه؟ قد يكون عدو لك هكذا، الحل أنك تعزمه، خلاص عزمه ولا أحد معك والله عيب. هذا أمر شاق على النفس ليس سهلا، أن تسكت ولا تتكلم معه فيما وصلك عنه وتسكت ولا يقع في قلبك منه شيء وتتركه لله سبحانه، وأنت قادر على أن توقع به الضرر ولكن تتركه ابتغاء وجه الله وابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل، هذا شيء يشق، خصوصا كنت تستطيع، نفسك تدفعك أن تنتقم وإيمانك يدفعك أن تترك وتعفو وتصفح لأنه أقرب للتقوى، فأنت الآن بين النفس الأمارة بالسوء وبين تقوى الله عز وجل، هذا أمر لا شك أنه يحتاج إلى قوة في الإيمان وحسن ظن بالله عز وجل ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. نعم. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم، يخرص يعني قال شيخنا يعني يقدر على أهل خيبر كان لهم النصف، النبي عليه الصلاة والسلام زارعهم في المدينة وكانوا يأخذوا نصف الزرع وهو نصفه، أدل على جواز المزارعة مع أهل الكتاب يجوز، والتعامل مع أهل الكتاب في البيع والشراء، ومن زعم أن هذا من التولي أو الموالاة فهذا من الجهل، هذا نبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى، بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة أصوع من شعير، أدل على جواز الإعارة منهم والاستعارة منهم والبيع والشراء معهم جائز. نعم. لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله نعم تكلم عليه الشيخ ناصر أو الشيخ مقبل. الله أكبر. على هذا قامت السماوات والأرض، السماوات والأرض على العدل. ولذلك قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة تضيع بي الظلم والجهل، وتبقى بي العدل والعلم، العدل مع العلم. الإنسان يحرص على هذا، العدل والعلم والبصيرة في الدين. نعم. حتى يحافظ على الأمانة. نعم. وإيه؟ نعم. وبغضة الناس ماذا قال؟ ها؟ وبغض الناس عندك؟ وبغضة. نعم. طيب نسخة يعني. نعم. نعم. وقوله: وإن تلو أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلو أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب الآية. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها، كما قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ولهذا خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، مع أن نسبينا من علامات الساعة أنه أناس يشهدون ولا يستشهدون. فما الجمع هنا بين هذا والأحاديث التي فيها ذم من شهد قبل أن يستشهد؟ ها؟ نعم. إليك الأحاديث الأخرى فيها أنك لا تأتي تشهد بدون أن يستدعيك أحد. وهنا خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال شيخنا سلمه الله: هذا في من عنده شهادة لا يعلمها صاحبها. والأحاديث التي فيها ذم من شهد قبل أن يستشهد، فالمراد التساهل بها وليس له عناية. نعم. نعم. حاضر. مرة أخرى: هذا في من عنده شهادة لا يعلمها صاحبها، والأحاديث التي فيها ذم من شهد قبل أن يستشهد، فالمراد التساهل بها وليس له عناية. نعم. ولهذا توعدهم الله بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم بذلك. قال شيخنا: وسيجازيكم بذلك، فإنه عالم سبحانه بأحوالكم. انتهى كلامه. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه،

ثم تلا هذه الآية: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يعني أن المنافقين من هذه الصفة، فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: أيبتغون عندهم العزة؟ ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وينتبه التفرقة بين المهادنة مع الكفار وجعل هدنة مع الكافر والموالاة والتولي. بعض الناس يظن أن مهادنة الكفار وإعطاؤهم العهد لمدة معينة هذا يعد من الموالاة، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ولما أفتى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في المهادنة مع اليهود ثار بعض الثورجية والإخوانية على الشيخ، وهذا غلط. المهادنة جائزة لمدة معينة حتى يتمكن المسلمون من إعداد صفوفهم وقوتهم تجاه الكفار، وأما الموالاة التي هي أو التولي الذي هو الحب والنصرة مع تصحيح مذهبهم فهذا أمر آخر، والبيع والشراء أيضا أمر جائز. نعم. أن التكفيريون الآن يخلطون أو يعني يلبسون على الناس بالباطل. نعم. الموالاة كبيرة: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ناداهم الله باسم الإيمان، كما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. أما التولي في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الظلم الأكبر تولي، وهو الحب والنصرة، يحبه لدينه وينصر دينه على دين المسلمين، هذا كفر والعياذ بالله. أما إن خاف على أهله أو ماله أو أولاده وأبلغهم بشيء فهذا موالاة، كما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وحاطب رضي الله عنه ممن حضر بدرا. نعم. ويناسب أن يذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن مسيد. هكذا عن والابن في نسخة أبو بكر بن عياش ابن حميد الكندي وهو خطأ. نعم. عن حميد الكندي عن عبادة بن مسيد عن أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى تسعة آباء كفار ويريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. تفرد به أحمد، وأبو ريحانة هذا هو أزدي ويقال أنصاري، واسمه شمعون بالمعجمة فيما قاله شمعون واسمه شمعون بالمعجمة فيما قاله البخاري، وقال غيره بالمهملة والله أعلم. تكلم عن هذا الحديث الشيخ ناصر. أين ضعف الشيخ ناصر؟ نعم. طيب. نعم. وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم في المأثم كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الآية. قال مقاتل بن حيان نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام يعني نسخ قوله إنكم إذا مثلهم بقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال شيخنا هذا بيان وبعض السلف يقول نسخ. نعم. وقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أي كما أشركوكم في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلال. صلى الله السلامة والعافية. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم هل يجوز أن ندعو الله بي يا الله اصبر عليه اليوم لست جيدا ولكن برحمتك سأكون أفضل يا الله اصبر عليه؟ لا يقال هذا لله كما سبق أن الله حكيم سبحانه وتعالى. وأحسن عليكم وبارك الله في علمكم وأعمالكم. أمين. أنا مبتلى بمعصية ولا أدري كيف الخلاص منها ولا أستحي من الله حتى أصبحت في غفلة ولا أعرف كيف الخروج من هذا البلاء فلا أهنأ بطعام ولا شراب وأكثر من الاستغفار والتوبة ومع هذا أقع فيها والعياذ بالله. نريد التوجيه منكم والدعاء والله يعني العبد من خلف المخلوق. نسأل الله أن يعفو عنا وعنك وأن يصل علينا وعليك برحمته سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وقع في المعصية عليه أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله حتى ولو عاد للمعصية لا يقنط ولا ييأس من روح الله رحمة الله سبحانه وتعالى ولكن يتذكر عقاب الله ويجتهد أن يصاحب أهل الخير حتى يعينوه على طاعة الله وأن لا يخلو بنفسه. كانت هذه المعصية تقع في خلوته يجتهد أن لا يخلو بنفسه وأن يكون وسط إخوانه لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الشاردة المبتعدة. يحرص على مراقبة الله عز وجل ويكون وسط إخوانه ولا يبتعد عن طلاب العلم وعن المسجد ويصادق من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الدعاء ولا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من روح الله وإنما يجتهد في إزالة هذه المعصية عن نفسه وإن كانت متعلقة بشهوة العقبة التي قد تقع له بسبب هذه المعصية كانت متعلقة بشبهة ينظر كيف يدفعها بالعلم والبصيرة وسؤال العلماء وطلاب العلم. نسأل الله أن يعفو عن هذا الأخ وأن يرزقه التوبة النصوح وهي التوبة بلا رجوع. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول شيخنا نريد محاضرة أو درس في أقرب وقت ممكن في مسألة تعدد الزوجات لأنه أصبح يشغل كثيرا من الإخوة فنريد ضبط المسألة. جزاكم الله خير. المحاضرة كل شيء لا ما هو أقول كل شيء نسأل يريد المحاضرة لكن نقول تعدد الزوجات أمر جائز وعند بعض العلماء أنه مستحب وهو الأصل ولكن إذا كان الإنسان سيؤدي تعدد الزوجات إلى مفاسد أعظم أو إلى يعني مشاكل مع أهله فينظر يراعي المصالح والمفاسد يراعي المصالح والمفاسد.